بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن من المحسنات اللفظية الجناس، وهو أن يتحد اللفظان في الحروف أو في أكثرها ويختلف في المعنى، وهو أنواع كثيرة، منها المستوفى وهو ما اتحد اللفظان في الحروف ونوع الكلمة، والناقص وهو ما اختلف فيه اللفظان في عدد الحروف أو في هيئتها أو في عدد الحروف أو في هيئة الحروف. ومن الأقسام التي وقفنا عندها ما يعرف بالجناس المضارع والجناس اللاحق. قال: فالأول يكون باختلاف ركنيه في حرفين لم يتباعدا مخرجا. طبعا مضارع يعني مشابه، يعني الكلمة شابهت الأخرى واختلفت معها في حرف لا هو قريب المخرج من الحرف الذي اختلف معه. قال: الأول يكون باختلاف ركنيه في حرفين لم يتباعدا مخرجا، إما في الأول نحو ليل دامس وطريق طامس، فالدال والطاء كلاهما من الحرف اللساني، وإما لساني من مخرج اللسان، يعني الطاء من وسط اللسان والدال من طرف اللسان، وإما في الوسط أي الحرفان اللذان لم يتباعدا مخرجا نحو الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. أيضا بين اللام وبين اللام والراء يقال وإما في الوسط نحو وهم ينهون عنه وينأون عنه. الهاء والهمزة كلاهما من مخرج الحلق. الخيل معقود في الآخر بقى، يعني الحرفان اللذان اختلفا في أول الكلمة أو وسطها أو آخرها في الآخر نحو الخيل معقود في نواصيها، وفي رواية بنواصيها، ده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. يعني هي من عدة القتال، ومن قام على رعايتها وأنفق عليها إعدادا ليوم اللقاء فينال الخير. وفي تفسير قوله تعالى ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، قالوا أن يطعمون خيلهم بالليل والنهار، والله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومرضات الخير. وسيعود يوم من الأيام يكون اللقاء بيننا وبين الأعداء بالمواجهة وبالخير. الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني جعلها الله من أسباب الخير الذي يحصل عليه الإنسان. هذا مضارع، يعني الحق الذي اختلف مع الحق الآخر ضارعه وشابهه في كونه من مخرجه أو لم يبعد عنه في المخرج. اللاحق والثاني يكون في متباعدين، إما في الأول نحو همزة اللمزة، الهاء من مخرج واللام من مخرج، الهاء من الحلق واللام من اللسان. أيضا بنفس الترتيب، إما أن الحرفين في أول الكلمة أو في وسطها، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أيضا الهاء من الحلق والدال من اللسان. وإما في الآخر، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أمر من الأمن، أمر من الأمن، بين الأمر والأمن جناس لاحق، الراء لسانية، النون الغنة لكم الخشوم، يعني الخشوم مخرج الغنة، طرف اللسان مع أصل السماوة. المهم يعني حتى وإن كان من اللسان لكنها بعيدة عن الراء. من أنواع الجناس الجناس اللفظي، أي أنك لابد أن تنظر إلى ما يلفظه اللسان لا إلى ما يكتب. يعني الكلمتان في الكتابة مختلفتان، لكنهما في اللفظ متجانستان. قال رقم 5 صفحة 321: ومنها الجناس اللفظي، وهو ما تماثل ركناه لفظا واختلف أحد ركنيه عن الآخر خطا، إما بالكتابة بالنون والتنوين، يعني كلمة طبعا النون والتنوين كلاهما في اللفظ نون ساكن، لكن الكتابة يختلف رسم النون عن رسم التنوين، وإما بالاختلاف في الضاد والظاء، يعني هذان الحرفان كأنهما يتشابهان لفظا، الضاد والظاء، أو الهاء والتاء، يقصد بالهاء التاء المربوطة وبالتاء التاء المفتوحة. بعض العربي يقف على التاء المربوطة بالتاء فتشابه، يعني التي كان الأصل أن يقف عليها بالهاء، فعندئذ تشابه التاء في اللفظ. الأول الكلمتان اختلف رسمهما، نحو فالأول نحو أعذب خلق الله نطقا وفما إن لم يكن أحق بالحسن فمن، أعذب خلق الله نطقا وفما إن لم يكن أحق بالحسن فمن، فمن وفمن وفمن، فمن تنوين وفمن نون ساكنة، مثل الغزال نظرة ولفتة من ذا رآه مقبلا ولفتة. والثاني اللي هو الاختلاف بين الضاد والظاء، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وفي قول أبي فراس ما كنت تصبر في القديم فلما صبرت الآن عنا، ولقد ظننت بك الظنون لأنه من ظن ظن. والثالث هو بين التاء والهاء، إذا جلست إلى قوم لتؤنسهم بما تحدث من ماض ومن آت، فلا تعيدا حديثا إن طبعهم موكل بمعادات المعادات، الناس يعادون المعاد، فلا تكن إيه مكررا معيدا، إن طبعهم موكل بمعادات هذه هاء، يعني لو وقفنا بمعاداة المعاداة هذه تاء، يعني بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة. ولقد ظننت بك الظنون لأنه من ظن ظن، بين ظن وظن. طبعا تعرفون التحريف والتصحيف، قد يكون التحريف والتصحيف خطأ، يعني خطأ وقع من المحرر والكاتب، التحريف في مجيء التشكيل، يعني الخطأ في الضبط، الخطأ في التشكيل في الهيئة، ده التحريف. والتصحيح الخطأ في النقط وعدمه. لا، هيئة الحركات التشكيل. نعم، مش هتبقى هو تحريف بقى، لكن مش ليس جناس محرف. لا، هو التحريف والتصحيح الفرق بين يعني حروف الكلمة واحدة، ده التحريف، والخطأ في الضبط. يعني جنة قلت عليها جنة، أو جنة قلت عليها جنة. إنما تعرف لو وقع الخطأ في وضع كلمة مكان كلمة، سيعرفه كل المبتدئ، يعني لا يؤدي إلى الغموض. ولذلك تجدون كثيرا من أهل العلم يقولون مثلا بالذال المعجمة حتى لا يقع في التصحيح، ويقولون مثلا النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، فمئة إلا واحدة احتراز من إيه؟ من التصحيح أيضا، والتحريف من التصحيح والتحريف. الكفر 77. طبعا التحريف والتصحيح ليس معنا هنا في الجناس. الجناس هو يعني أن يكون بين اللفظين اتحاد الحروف واختلاف في التشكيل، أو اختلاف في النقط فيه. ومنها الجناس المحرف والجناس المصحف. فالأول ما اختلف ركناه في هيئات الحروف أي حركاتها وسكناتها، نحو جبة البرد جنة البرد. البرد والبرد. بين الباء والنون بعد في المخرج. ويصلح يعني هو يعني هذا المثال جمع بين التصحيح والتحريف. لا يصلح. جبة البرد جنة البرد. طبعا جنة يعني وقاية وحماية. والثاني ما تماثل ركناه وضعا واختلف نقطا، بحيث لو زال إعجام أحدهما لم يتميز عن الآخر، وقول بعضهم غرك عزك فصار قصار ذلك ذلك، فخش فاحش فعلك فعلك بهذا تهتدي. فخش فاحش فعلك فعلك، لا يعني لعلك، لعلك تهتدي إذا خشيت. عل يعني جاءت لعل وعل. بنفس المعنى. ونحو إذا زل العالم زل بزلته العالم. العالم مفروض محرف. وفي قول أبي فراس محرف. إذا زل العالم زل بزلته العالم ده محرف. من بحر شعرك اغترف وبفضل علمك اعترف. من بحر شعرك اغترف وبفضل علمك اعترف. اغترف واعترف ده تصحيح مصحح. ممكن بالضبط اذا كان الفرق يعني هو نوع من اللاحق، الا ان الفرق بين الحرفين يرجع إلى النقط والعادة. ومنها الجناس المركب والجناس الملفق. فملفق كون من أكثر من كلمة. فالأول ما اختلف ركناه إفرادا وتركيبا. يعني احنا في الجناس المضارع واللاحق كنا اختلفت الكلمتان في حرفين. بس اشتركت بحر كله في الحرفين. اما هو اما مضارع واما لاحق. يعني اختلاف الحرفين اما مضارع واما لاحق. يعني في المحرف والمصحف. المحرف لابد اتحاد الحروف. انما المصحف ده فيه مضارع وفيه لاحق. هو الأمر ما دام يعود إلى اللفظ والنظر في اللفظ جاءت هذه التقسيمات الكثيرة. ليه؟ لأن الأمر النظر إلى الألفاظ والألفاظ ومنها الجناس المركب والجناس الملفق. فالأول ما اختلف ركناه إفرادا وتركيبا. فإن كان من كلمة وبعض أخرى سمي مرفوعا، كقول الحريري ولا تلهى عن تذكار ذنبك وفكه بدمع يضاهي المزن حال مصابه، ومثل لعينيك الحمام ووقعه وروعة ملقاه ومطعم صابه. مطعم ما صابه وهناك مصابه. ولا تلهى حال مصابه. مصابه كلمة واحدة. إفرادا وتركيبا. يعني كم يعني ركن مفرد وركن مركب. التركيب ده بقى، فإن كان من كلمة وبعض أخرى سمي مرفوع، قد يكون تركيب من كلمتين. لا، ما خدنا الميم من مطعم مع صابه، خدنا الميم فقط من مطعم مع صابه، كأننا إيه رفونا كلمة صاب بالميم. عارف الرف أحمد؟ يعني احنا عندنا الركن الاول في البيت الاول مصابه، ده كلمة واحد. الكلمة الاخرى ركبت من ايه؟ من كلمة وبعض كلمة. الكلمة الاولى والكلمة الثانية، اللفظ الاول واللفظ الثاني، اللفظ الاول واللفظ الثاني. يعني الركن الأول مصابة، طبعا يعني المزن حال نزوله و روعة الموت ومطعمه المر الصاد المر. يعني المعنيان مختلفان، يعني اللفظان متحدان في اللفظ الركنان مصاد ومصاد مطعم صاد. المسلم هو السحاب. ولا تلهى عن تذكار ذنبك وابكه بدمع يضاهي المزن حال نزول حال وصوله. ومثل لعينيك الحمام واقع. مثل لعينيك ايه؟ لا، الموت. الحمام هو الموت. ووقعه وروعة ملقاه ومطعم صابه صاب مطعمه المر. وإن كان من كلمتين فإن اتفق الركنان خطا سمي مقرونا، كقوله إذا ملك لم يكن زاهبة فدعه فدولته زاهبة. زاهبة مفرد كلمة واحدة، وزاهبة كلمتان صاحبة. الأولى هي المركبة. الأولى هي المركبة. إذا لم يكن ملك صاحب عطاء فدولته تزول. إذا ملك لم يكن ذاهبة. ذاهبة أي زعطاء. فدعه فدولته ذاهبة. طبعا الركن الأول ذاهبة مكون من كلمتين، والركن الثاني مطلق. لا يا ناس التام ده عندي ده عندي ركن في الكلمتان. لو أخذت زا وحدها لا تكون جناسا، ولو أخذت هبة وحدها لا تكون جناسا، وإلا سمي مفروقة، يعني قد يكون اختلاف بينهما، اختلاف في الرسم في الكتاب. لا تعرضن على الرواة قصيدة ما لم تكن بالغت في تهذيبها. تهذيبها ده الركن الأول مفرد. فإذا عرضت الشعر غير مهذب عدوه منك وساوسا تهذيبها، يعني تخرف. فتهزي بها الياء الياء متصلة بالباء، وتهزي الياء منفصلة. بالضبط كده. خط ومن هنا ايه يقول بقى الامر يرجع الى النظر في اللفظ، يعني ليس الى السمع فقط، انما ان تنظر في اللفظ وفي طريقه الرسم. هزك شعرك يا محمد ان شاء الله. وبين بيت الشعر وبيت الشعر مناسبة. والثاني الجناس الملفق، يكون بتركيب الركنين جميعا، كقوله وليت الحكم خمسا وهي خمس لعمري والصبا في العنفوان، فلم تضع الأعادي قد رشاني ولا قالوا فلان قد رشاني. لا تهزي بها هي المركبة، إنما تهزي بالأولى غير مركبة. هنا كلاهما مركبة، كل ركن مركب. قدرة قدرة هذه كلمة، وشاني وشاني أصشأني كلمة، وهنا قد حرف، قد رشاني اسماني، اسمان مضاف مضاف إليه، وقد رشاني قد حرف ورشا فعل والياء مفعول به. خمسا وهي وهي خمس لعمري والصدى في العنفوان، وكان يعني في حال قوته، فلم تضع الأعادي قدر شان، لم يستطع أحد أن يطفو على دولتي أو يأخذ أو يستقل من قدري، فلم تضع الأعادي قدر شان، لم تضع قدر شأني أصبح شأني، ولا قالوا فلا يعني لم يستطيع أن ينال مني، لا في الأمور المادية ولا في الأمور المعنوية، يعني لم يستطيع أن يخترق حدود دولتي ولا أن يتناول عرضي لأنني أرشى، فلم تضع الأعادي قد رشاني ولا قالوا فلان قد رشاني. وهي خمس يعني تحسب، يعني كثير من الناس يلي 25 وهي خمس يعني وهي خمس يعني يعترف بها الناس أنها كانت يحفظونها. لفق لفق كل ركن من أكثر من كلمة، ركب قد رشاني وركب قد رشاني. ومنها جناس القلب وهو ما اختلف فيه اللفظان في ترتيب الحروف، نحو حسامه فتح لأوليائه وحتف لأعدائه، فتح وحتف. طبعا تعرفون إن شاء الله في دروس الصرف هناك القلب المكاني. القلب المكاني العرب قالوا جذب وجبز وأيس ويأس ووجه وجاه. الكلمة قد يحدث فيها قلب في ترتيب الحروف، فهنا طبعا هنا ليس كلمة واحدة حدث جاء فيها قلب، لا، إنما بين الركنين ما يشبه هذا القلب، لكن فتح كلمة وحذف كلمة أخرى تماما. حسامه أي سيفه فتح لأوليائه يفتح الله به البلاد، وحذف أي موت لأعدائه. ويسمى قلب كل لانعكاس الترتيب. تمام. ونحو اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ويسمى قلب بعض لأن لم تأتي الحروف كلها مقلوبة. ونحو رحم الله امرأ ونحو رحم الله امرأ أمسك ما بين فكيه وأطلق ما بين كفيه. يعني أعطى المال، أمسك لسانه وأعطى ماله. زمودي أمسك الفضل من لسانك وأبذل الفضل من مالك. وإذا وقع أحد المتجانسين في أول البيت والآخر في آخره سمي مقلوبا مجنحا. عرفنا أن هناك من ألوان البديع ما لا يكون إلا في الشعر، يعني خاص بالشعر. هناك من ألوان البديع ما يأتي في الشعر والنثر، ومن ألوان البديع ما يأتي في الشعر خاصة. إذا ما يأتي في الشعر خاصة إذا وقع أحد المتجانسين في أول البيت والآخر في آخره سمي مقلوبا مجنحا، يعني كأن البيت له جناحان، كأنه ذو جناحين، كقوله لاح أنوار الهدى من تحته في كل حال. لاح وحال كلمتان بينهما جناس مقلوب أو جناس القلب. الأولى في نوع من القلب، نوع من القلب الكل اسمه مجنح. لا ممكن ممكن ربما المهم أكثر كلمتين يعني أطلق القلب. وإذا ولي أحد المتجانسين الآخر قيل له المزدوج، وإن كان التركيب بحيث لو ركس حصل بعينه فالمستوي، وهو أخص من المقلوب المجنح، ويسمى أيضا ما لا يستحيل بالانعكاس، نحو وكل في فلك يسبح، وكل في فلك. يعني لو خصتها من حيث الألفاظ يا أيها الأخ الكريم، من حيث الألفاظ، من حيث الحروف فقط، من حيث الحروف إنما لو رعيت ضبط كل حرف ما ينعكسش، لا ينعكس ويبقى المعنى، إنما يعكس مع الاحتفاظ بضبط الحرف الأول لما جاء في موضعه. يعني احتفظ بالكاف التي بدأت بها بالضمة في كل، يعني هتعكس الحروف فقط، أو هتعكس معها يعني الحروف مع الحركات، تعكس الحروف مع ضبطها. لا ما لا يستحيل من الانعكاس، ونحو ربك فكبر. لا أقول وإن كان التركيب، وإن كان التركيب لحيث لو ركس حصل بعينه فالمستوي، المستوي هو هذا كل في طرف أراها من آخر. أي من عايز أقول يعني مش هتقراها، لا لازم الضبط الأول، يعني مع الضبط يعني هتجعل الكاف الأخيرة كأنها هي الكاف الأولى، مع الكاف الأخيرة مكسورة. مش هتقول كده، يعني هتقلب ايضا ايه، هتقلب التشبيه، يعني الكاف مضمومه واللام مضمومه والكاف مكسور والياء، فهي الكاف مفتوحه واللام مضمومه. يعني هتقلب الكل، هتقلب مش تقلب مجرد حروف، طبعا. لا له اعتبار عشان حتى يستوي المعنى، يعني اقصد هنقلب يعني هنجعل يعني سنقرأه من اخره مع الاحتفاظ بضبط الحروف الاولى، يعني كلون. وخلي بالك الكلام كله بالنظر الى اللفظ، يعني انت لو قلبت والكلمه مرسومه بهذا الرسم لن تقراها كل في فلك، يعني لو صرخت هذا الرسم كما هو هيبقى كالاتون او كيلا فلك. <تصفيق)> يعني مش هتقلب الحروف فقط. تقلب الحروف. عين التشكيل ده تحت تشكيل خالص. تشكيل ماهوش. عين التشكيل. إذا كنا تشكيل الأصل. لا ما هو يعني تبتدي من ايه بالكياس المفروض تبقى مكسوره تبتدي بيها مضمون ولا كده ان هي المفروض تبقى مفتوحه تبتدي بيها هتقول انها مضمون فاذا كده الفاء مفتوحه هتقول يعني حافظ كلمه بص يا شيخ التشكيل خالص يا احمد هو في كلام وفي كلام وفي كلام وفي كلام وفي كلام وفي كلام وفي كلام وفي كلام وفي كلام وفي كلام وفي كلام وفي كلام وفي كلام وفي كلام وفي كلام وفي كلام وفي كلام وفي كلام وفي كلام وفي كلام وفي كلام كده في لكن التشكيل انا ما عملتش حاجه يعني ما فيش نوع نظام معين للتشكيل يعني احتفظ بالضبط الذي يؤدي الى المعنى الاول يعني اقلب الحروف مع الاحتفاظ بالضبط الاول احنا ندير الايه في الشلوت ابو تحط التشكيل زي ما هو انا فاهم انا فاهم الحروف طبعا كما نقول كل هذه الألوان الأنواع في الجناس الأمر فيها بالنظر إلى اللفظ يعني تنظر إلى اللفظ دون النظر إلى الرسم يعني الرسم قد يكون مختلفا كما أردنا في تهزي بها وتهزي بها فالنظر إلى إيه؟ إلى الله سيأتي بقى في جناس النظر فيه إلى المعنى قال أنواع الجناس المعنوي جناس إضمار وجناس إشارة فجناس الإضمار أن تأتي بلفظ يحضر في ذهنك لفظا آخر وذلك اللفظ المحضر يراد به غير معناه بدلالة السياق كقوله منعم الجسم تحت الماء رقته وقلبه قسوة يحكي أبا أوسي وأوس شاعر مشهور من شعراء العرب واسم أبيه حجر فلفظ أبي أوس يحضر في الذهن اسمه وهو حجر وهو غير مراد إنما المراد الحجر المعلوم يبقى منعم الجسم تحكي الماء رقته وقلبه قسوة يحكي الحجر فأضمر حجر ورأى أبي أوس يعني ورأى أبي أوس اسمه أبيه أبو اسمه حجر يعني كأنه أضمر كلمتين متجانستين لم يظهر في النص هما حجر اسمه أبي أوس والحجر الحقيقي ففي الضمير لا الكلام طبعا يعني شكله ناعم لكن باطنه قاسي وكان هذا النوع في مبدئه مستنكرا طبعا ايه معنى الاصل في الكلام المبين أن يظهر إنما الكلام الذي وراء الكلام ده كله كله إضمار، فكان في بدئه مستنكرا، ولكن المتأخرين ولعوا به وقالوا منه كثيرا، فمن ذلك قول البهاء زهير: وجاهل طال به عنائي، لا زمني وذاك من شقائي، أبغض للعين من الأقذاء، أثقل من شماتة الأعداء، فهو إذا رأته عين الرائي أبو معاذ أو أخ الخنساء. يعني صخر أبو الخنساء، أخ الخنساء صخر، جبل. يبقى أخ الخنساء صخر، مش صخر العالم، صخر الحاجة، صخر استدعت صخرا. وجناس الإشارة هو ما ذكر فيه أحد الركنين وأشير للآخر. طبعا الإضمار لم يذكر فيه الركنان، الإشارة ذكر فيه أحد الركنين وأشير للآخر بما يدل عليه، وذلك إذا لم يساعد الشعر على التصريح به، نحو: يا حمزة اسمح بوصل، وامن علينا بقرب، في ثغرك اسمك أضحى، مصحفا وبقلبي. يا حمزة، حمزة لو صحفتها صارت جمرة. في ثغرك اسمك أضحى، مصحف صحابه في ثغرك ومخرج برد مصحابه. ايوه صحيح، في الصار وصحيح في الصار، صحيح بين الخمر وصحيح بين الغمر، في الدليل بين الصحابه ده راضي ده ضبيه. لا في ثغرك، في ثغرك اسمك أضحى مصحفا، غير التنقيط حمزة تبقى خمرة، يعني حمزة هتصحفها مرتين، مرة كالخمرة إذا في ثغره في قبلته يعني، ومرة جمرة في قلب من عشقه. يعني هو بيتغزل في حمزة، يتغزل في حمزة، وهذا أيضا من الذي ينبغي أن نستبعد الشعر من يعني شعره من أجله. يا حمزة اسمح بوصل، ومن علينا القرب، في ثغرك اسمك أضحى مصحفة، فصارت حمزة خمرة، وفي قلبي صحف إلى جمرة. الفم ليس كل الفم، إنما ما نعم المرض أصلا. يعني وطبعا سياق الكلام يؤدي الى ذلك. اذا هو ذكر حمزه وذكر مصحفة، يعني ركن من اركان الجناس موجود حمزه. الركن الثاني مصحف مرتين، مصحف مره باعتبار طعم ثغره، مرة باعتبار ما سبب في قلب من تعلق به. انت صحابه تفكر كمان هو بيقول له يا حمزة قرب ووصلنا أكيد هي. أنا قلت مصحفا اسمك في ثغرك صار خمرة. هنصحف اسمك حمزة، اسمك ايه؟ حمزة. هنصحفه في ثغرك الى خمرة، صحفه في قلبي انا المتعلق بيه جنب الى جنب. تخلف طبعا. ولذلك قال في النهاية، قال واعلم انه لا يستحسن الجناس الا اذا جاء عقوى وسمح به الطبع من غير تكلف. هو اكثر الشعر في عصر المماليك والعصر العثماني كان معنيا بالتحسينات اللفظية والبعد عن المعاني الدقيقة. وطبعا كان الناس يعني حتى في التأليف عني الناس بالحواشي ولم يعنوا بتأليف جديد، راحوا يحشون على الكتب وبعضهم يتورك على المحشي ويعمل حشية وهكذا يعني. فكان عصر إفلاس. يعني ستجد أكثر هذا الشعر يرجع إما إلى العصر المملوكي أو العصر العثماني. التعميم طبعا انا نعمم يعني. السيوطي يعني له فضل عظيم، لكن اكثر تاليفه موقوف. التصحيف هو التشابه في الخط بين كلمتين فأكثر، بحيث لو أزيل أو غير نقط كلمة كانت عين الثانية، نحو التخلي ثم التحلي ثم التجلي. طبعا من كلام المتصوف يقولون ايه؟ التخلي ثم التحلي ثم التجلي. التحلي كويس أوي، التخلي والتحلي كويس. التجلي نعم لا هو معرفة بقى هذه المصطلحات يعني نقول لك ايه يعني المصطلح ها لا ما بتكلمش هو بعرفك يعني مثلا في التصحيح بالك اه يعني ده خلاص انتهى خلاص يعني قال لك ان احنا عندنا ايه عندنا جناس مصحف وجناس مزدوج خلي بالك المزدوج هو لم يمثل له اذا ولي احد المتجانسين الاخر قيل له مزدوج بالضبط كده الازدواج هو تجانس اللفظين المتجاورين نحو من جد وجد ومن لج ولج جناس ناقص ومزدوج. لا هو الآن يعرفك ما معنى التصحيح مطلقا سواء وقع في جناس أو في غير جناس. ممكن يقع في جناس؟ أي طبعا. فبتلاقي اللي تخلي التصحيح يقع في غير جناس. أي يقع. يقع تصحيح فقط. لا لا لا لا لا أقصد يعني يقولوا إيه وقع الكلمة تصحيح يعني مثلا هي مكتوبة مثلا عير وآذن هي غير مثلا يعني تغير المعنى وليس عندنا قبلها كلمة أخرى التصحيح الذي يقع فيه الجزاك يعني هنا تصحيح هو بس الجزاك ده مشكلة لا الجزاك يمكن ماشي بالضبط هو تصحيح هو لا الجناس المزدوج ما جاء الاثنان متجاورين واحد يقول هو تجانس شيء يقول هو تجانس اللفظين يعني حتى الدول ثلاثة لا طبعا خلي بالك التصحيح وحده عيب إنما الجناس المصحف لزينة لفظية إنما الازدواج لا يقال ازدواج إلا في المحسنات إنما قد يطلق التصحيح والكلام فيه ليس فيه جناس وقد يطلق والتحريف والكلام ليس فيه جناس لنا لقاء مع الصلاة شكرا